أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Na wao wataziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema, ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu. Na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza, na kwake yeye tu mtarejeshwa. Imeletwa kwako na uongofu.com.